شرور من هذا الحديث شرور أن جاء رجل فدعا قال اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد نعم الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال لقد دعا الله باسم أعظم. يعني تعليق الرسول عليه السلام على دعاء الرجل هو الذي يفسر كيف فهمت شيء عملي دعا بهذه الصيغة صار دعا مو سألوا عن الاسم الأعظم وقال كذا وكذا في فرق بين يكون جواب سؤال فعين يجب يكون فهمه صحيح وبين يكون إخبار عن واقع فلو قرأ سورة البقرة وقال فيها اسم الله الأعظم من أول البقرة كلها لا لكن إذا قال له أين اسم الله الأعظم فقرأ له سورة البقرة من أولها آخرها وقرأ التنتين كلها إلا آية في آخرها مكتوبة تيقن أنك أصبت الاسم الأعظم. وين أخي تفضل أكثر من حديث وعلى هيك المركبة اشتغلت مثلا حلفه هذا الدكان وهذه البناية 10,000 ليرة سورية تقول في ذهنه وفروقها 10 لأن يبيعها في السوق السوداء كما هو داخل 20,000 ليرة سورية والذي يشتريها كذلك في حسبان هذا الحسبان لأنه هي هيك تسوى في السوق. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا سمحتوا قبلها أن نتكلم بكلمة الأصل في الكروب أنه لم يكن معروفا معروفا ومنشأه وسببه أن الناس انحرفوا عن العقد الشرعي في البيع والشراء والإيجار والاستئجار والواقع الجديد الذي انحرف بها الناس عن العقد الشرعي أنهم أهملوا عامل الزمان فالعقد أطراف وثمن وزمان فجعلوا للمسلمين